بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تكلمنا عن بعض أحكام الطهارة فيما يتعلق بحكم مس المصحف وقراءته بالنسبة للمحدث حدثا أصغر أو المحدث حدثا أكبر. وذكرنا أن الحدث الأكبر يشمل الجنب ويشمل الحائض والنفساء، وانتهينا إلى الكلام على حكم قراءة الحائض القرآن. والحيض هو استرخاء الرحم بدم مخصوص في زمن مخصوص، وسيأتي إن شاء الله في دراسة كتاب الحيض تفاصيل هذا الأمر. وقد رتب الشارع الحكيم على الحيض أحكاما كثيرة، فمنع الحائض من الصلاة أيام حيضها، كذلك منعها من الصوم، وأوجب عليها قضاءه أيام طهرها، ولم يوجب عليها قضاء الصلاة، كذلك لا يجوز منها الطواف بالبيت، ولا يجوز لها مس المصحف لغير ضرورة، كذلك لا يجوز لها دخول المسجد إلا لحاجة، ويمنع زوجها من وطئها. ويعني ما عدا هذه الأحكام التي ذكرناها فإن الحائض وغيرها فيها سواء، إلا قراءة القرآن. قراءة الحائض القرآن يعني طبعا بدون مس، قلنا لا يجوز لها مس المصحف إلا لضرورة، لكن القراءة مسألة أخرى غير مسألة مس القرآن. فهل للحائض أن تقرأ القرآن فترة الحيض أم لا؟ اختلف الفقهاء في جواز قراءة الحائض القرآن، هل أو في تحريم ذلك، على قولين. القول الأول للحنفية، وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام أحمد في رواية، وهو تحريم قراءة القرآن على الحائض. بهذا المذهب قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه من الصحابة، وعلي وجابر أيضا رضي الله عنهما، ومن التابعين الحسن والزهري والنخعي وقتادة، ومن الفقهاء أيضا الإمام إسحاق. واستدل هؤلاء على تحريم قراءة الحائض القرآن الكريم بالنقل وبالقياس. أما النقل أو عمدتهم في النقل هو حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو ضعيف. خلاصة الكلام في هذا الحديث أنه ضعيف. قال هؤلاء المانعون أو المحرمون لقراءة الحائض القرآن، قالوا إن هذا الحديث نص صريح في أن الحائض والجنب يحرم على كل منهما قراءة القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. أما الجواب الأول عن هذا الحديث فأنه يكاد يتفق أهل المعرفة بالحديث على ضعف هذا الحديث، وعلى هذا الأساس لا يصح بناء الأحكام عليه إلا إذا تعددت طرقه وارتقى بها مثلا إلى الحسن لغيره. فإن هذا الحديث من رواية إسماعيل ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. يعني كأنه يضعف رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز والعراق فيما يتفرد به، وإنما حديث إسماعيل بن عياش يقبل إذا كان عن أهل الشام. لذلك قال البخاري رحمه الله تعالى: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، روايته من عن الشاميين صححه، وإذا حدث عن غيرهم يقول البخاري ففيه نظر. وقال علي بن المديني رحمه الله: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش لو ثبت في حديث أهل الشام، ولكنه خلط في حديث أهل العراق. وحدثنا عنه عبد الرحمن ثم ضرع على حديثه، فإسماعيل عندي ضعيف. وقال عبد الله ابن أحمد ابن الإمام أحمد: عرضت على أبي حديثا حدثناه الفضل بن زياد الضبي قال: حدثنا ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فقال أبي: هذا باطل. هذا باطل يعني أن إسماعيل وهم يعني في هذا الحديث. فمدار الحديث على إسماعيل بن عياش وحاله كما ذكرنا، وهو يروي هنا عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة من الحجازيين. فرواية إسماعيل كما قال العلماء لا تقبل إلا فيما رواه عن الشاميين، وهو هنا يروي عن موسى بن عقبة وهو من الحجازيين، خاصة وأنه تفرد بهذه الرواية. رواية عن موسى بن عقبة هو تفرد بها. يقول الحافظ بن حجر في التلخيص بعدما ذكر هذا الحديث في إسناده إسماعيل ابن عياش: وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها. وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة، وتبقه إلى نحو ذلك البخاري، وتبعهما البيهقي. وقال أبو حاتم: حديث إسماعيل ابن عياش هذا خطأ، وإنما هو من قول ابن عمر. قال أحمد بن حنبل: هذا باطل، يعني أنكر على إسماعيل ابن عياش هذا الحديث. فهؤلاء الستة من كبار المحدثين قد ضاعفوا إسماعيل ابن عياش في غير الشاميين، وهم أحمد ابن حنبل ومحمد ابن إسماعيل البخاري وعبد الرحمن ابن مهدي وعلي ابن المديني والبيهقي وأبو حاتم. فعلى هذا الأساس يعني اعتمد الجمهور هذا الحديث يعني دليلا على تحريم قراءة القرآن على الحائض مع الضعف الظاهر في هذا الحديث كما أشرنا. استدلوا أيضا بحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض والنفساء من القرآن شيئا. هذا رواه الدارقطني، وقالوا هذا نهي، يعني هذا الحديث أيضا لا تقرأ الحائض والنفساء من القرآن شيئا، قالوا هذا نهي، وهو دال بصريح اللفظ على تحريم قراءة القرآن. الحقيقة يعني أدق لو قلنا يعني هذا ظاهره، لأن النهي ظاهره التحريم. لا، لو قلنا لا تقرأوا بالضم فهذا يكون خبر، يعني الحائض لا تقرأوا ويكون معناه النهي. لكن إذا قلنا لا تقرأ الحائض فجعلنا الهمزة تحت الألف، لا تقرأ الحائض يعني تكون هنا لا ناهية وليست نافية، فيكون ظاهر النهي التحريم. فظاهر هذا النهي تحريم قراءة القرآن من الحائض والنفساء، وهو نص في محل النزاع لو سلم إسناده، لو صح إسناده لا تقرأ الحائض والنفساء ومن القرآن شيئا. لكن هذا الحديث أيضا لا يصلح أن يبنى عليه الحكم، لأنه روي موقوفا وروي أيضا مرفوعا، وكلا يعني الإسنادين ضعيف سواء فيما جاء به موقوفا أو مرفوعا. ففي إسناد المرفوع محمد ابن الفضل وهو متروك ومنسوب إلى الوضع، وأما الموقوف ففيه يحيى ابن أبي أنيسة وهو كذاب. قال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي، بل نقول هو هالك لا يصبح للاستدلال، فكيف نقول ليس بالقوي وفي إسناده متروك وكذاب؟ إذن أيضا لا يصبح هذا الأثر أو هذا الحديث الذي رواه الدارقطني وجاء مرفوعا وموقوفا، في المرفوع رجل متروك وفي الموقوف رجل كذاب، فعلى هذا أيضا لا يصبح لأن يبنى عليه الحكم. فهذه عمدة ما استدل به الذين حرموا على الحائض أن تقرأ شيئا من القرآن. أما استدلالهم بالقياس فقالوا إن الحائض تقاس على الجنب، كما أن يعني كما تقدم الكلام في شأن الجنب وذكرنا يعني حديث علي رضي الله تعالى عنه. فقالوا بناء على يعني القول بمنع الجنب من قراءة القرآن وأنتم تعلمون طبعا هذا الكلام فيه خلاف أشرنا إليه في إحدى المرات السابقة، لكن بناء على قول من قال بالمنع فقاسوا يعني الحائض على الجنب، قالوا بل الحائض بالتحريم أولى من الجنب، لأن حدثها آكد، حدث الحائض أوكد وأغلظ من الجنب، ولذلك حرم وطؤها ومنعت من الصلاة والصيام وساوته في سائر الأحكام. ويجاب عن هذا بالقياس بأنه قياس مع الفارق، فإن الحائض والجنب لا يلتقيان في كل الأحكام، بل هناك فروق بين الحائض والجنب تمنع من صحة هذا القياس بين المقيس والمقيس عليه. أول هذه الفروق أن الجنب يمكنه أن يعني على القول بأن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، والذي على أساسه يعني ذهبوا إلى هذا القياس، فالجنب يمكنه في أي وقت من الأوقات أن يزيل جنابته بالماء إذا أراد أن يقرأ القرآن، بناء على إذا طلبنا صحة قول إبن منعه من قراءة القرآن، إذا أراد أن يقرأ القرآن فيمكن أن يزيل هذه الصفة بالماء، بأن يتطهر بالماء، فإذا فقد الماء فإنه يتيمم، فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض، لماذا؟ لأنه في إمكانه أن يزيل الجنابة ويقرأ القرآن ويخرج من الخلاف. الأمر الثاني أو الفارق الثاني أن الحائضة يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلى بخلاف الجنب، لأن الجنب لا أيضا يتصور أن يأتي يصلي العيد مثلا ويحضر صلاة العيد وهو جنب. الأمر الفارق الثالث أن الحائضة يشرع لها الإحرام ويشرع لها الوقوف بعرفة، فافعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فأباح لها أن تفعل كل شيء يفعله الحاج من الإحرام أو الوقوف بعرفات وتوابع ذلك، بخلاف الجنب أيضا فإنه يعني كما سيأتي إن شاء الله في فرق بينهما في هذه الحالة. فالفقه أن يفرق بين حدث الحائض وحدث الجنب، لأن الحائضة حدثها دائم يعني يفرق لا يسوى، هم الذين يمنعونها من قراءة القرآن قالوا نحن نقيسها على الجنب، إذا كان الجنب يمنع من قراءة القرآن فالحائض أيضا تمنع كذلك من قراءة القرآن. يعني قالوا أن القياس لابد أن يكون لا يصح القياس حتى يوجد اتفاق بين المقيس والمقيس عليه، علة مشتركة بين الطرفين، واضح؟ فالأقرب والله أعلم أن لا أن يسوى بينهما، لكن أن يفرق بينهما بين حدث الحيض وحدث الجنابة. لماذا؟ لأن حدث الحيض حدث دائم لا يمكنها طهارة تمنعها عن هذا الدوام، حدث الحيض يستمر مدة أطول، أما الجنب فبإمكاني أن يزيل هذا الوقت في أي وقت من الأوقات، فهذا فارق، فهي معذورة في مكتها ونومها وأكلها وغير ذلك، فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه، ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب، ليس في إمكان المرأة أن تنهي هذا العذر إذا أرادت، لكن إذا أراد الله تبارك وتعالى فإن هذا أمر يعني كتب الله على بنات يعني حواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مواساة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحج. إن كان حدث الحائض أغلظ من حدث الجنب من جهة أنها يعني لا تصوم ما لم ينقطع الدم والجنب يصوم، ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم تطهر، ويمنع الرجل من وطئها أيضا، فهذا يقتضي أن الذي يقتضي الحظر في حق المرأة أولى وأقوى، لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور، إذا احتاجت المرأة الحائض إلى الفعل استباحت المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة، كما يباح سائر المحرمات مع الضرورة من الدم والميتة ولحم الخنزير، وإن كان ما هو دونها في التحريم لا يباح من غير حاجة، يعني لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة ونحو ذلك. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. فعلى أي الأحوال خلاصة هذا الكلام عدم إلحاق أو عدم صحة إلحاق الحائض بالجنب في تحريم قراءة القرآن، لأن لما تقرر في علم الأصول من اشتراط مطابقة الأصل أو مطابقة الفرع للأصل في العلة حتى يصح القياس. وهذا المعنى منتشر هنا، فإن هناك فروقا بين الحائض وبين الجنب تمنع من صحة قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن. الأمر الرابع أيضا أن المقيس عليه في هذا القياس وهو الجنب، قياس الحائض على الجنب المقيس عليه يكون الجنب، مختلف في حكم يعني في حكم يعني إيه قراءة القرآن. فمن العلماء من قال لا تحرم عليه قراءة القرآن كله أو بعضه، وذلك سبب يعني سبب خلاف العلماء في هذه المسألة ما هو في حكم قراءة الجنب لشيء من القرآن أو للقرآن؟ نعم، هذا جواب مقتضب، يعني هذا يعني أحد أدلتهم يعني إنهم بس ممكن يجاب عنها، هذه كانت آيتين ولمصلحة الدعوة، لكن عايزين السبب الأقوى هو الاختلاف في تصحيح حديث علي رضي الله عنه. نعم، اختلاف في تصحيح حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي طرفه قوله عليه السلام ولا يحجزه أو لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. فالاختلاف في صحة هذا الحديث هو الذي أدى إلى اختلاف العلماء في هذه المسألة كما بينا ذلك. طيب، من الذين قالوا لا تحرم لا يحرم على الجنب قراءة القرآن من العلماء؟ من تذكرون من العلماء الذين أباحوا قراءة القرآن للجنب؟ البخاري. طب هل نذكر أحد الأول من الصحابة؟ أي نعم، لا، ابن عباس رضي الله عنهما. فمن الصحابة ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب، واضح؟ فمن الصحابة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، من التابعين سعيد بن المسيب، صحيح؟ نعم. ثم من الأئمة بعدهم الإمام البخاري، نقول التفاوت بين طبقات العلماء، يبقى الإمام البخاري والإمام أيوة الطبري، صحيح الإمام الطبري، وهو اختيار الإمام ابن المنذر. فيعني نفس الشيء الأصل المقيس عليه مختلف عليه، قالوا نحن نلحق الحائض بالجنب في عدم قراءة القرآن، فنفس المقيس عليه مختلف فيه، مختلف فيه. وإلى جواز قراءة الجنب للقرآن ذهب جمع من الأئمة كما أشرنا إليه. طبعا هذا بينا الأسبوع الماضي أن الكلام في القراءة لا علاقة له بالمس، يعني الكلام الآن في قراءة القرآن، أما موضوع المس فموضوع آخر، وإن كان المس أيضا فيه خلاف الذي سبق الكلام فيه بالتفصيل، ويرجع إلى معنى كلمة طاهر لا يمسه إلا مطهرون، وقوله لا يمس القرآن إلا طاهر، فقلنا إنها كلمة أو لفظ مشترك بين أربعة معاني، وفصلنا الكلام في ذلك من قبل. لكن على القول بتحريم مس الجنب للقرآن إذا صح ذلك، فنفرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف، هذه غير هذه، يعني يعني أنه يجوز له أن يقرأ القرآن دون أن يمسه، ولا يكون إما بطريقة تسميع، واحد بيسمع من ذاكرته من حفظه عن ظهر قلب، أو واحد آخر هو الذي يقلب له الصفحات وهو ينظر بعينيه، واضح؟ فهذا هو القول الأول كما أشرنا. أما القول الثاني فهو قول للمالكية والظاهرية والشافعية في أحد القولين والحنابلة في إحدى الروايتين، وهو جواز قراءة القرآن للحائض ومثلها النفساء. قول للمالكية والظاهرية والشافعية في أحد القولين، والإمام أحمد أو المذهب الحنبلي في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ومثلها النفساء. أما أدلة هذا القول فهو أن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيء، لم يصح حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن، وقد سبق الكلام على هذه الحديث من حيث ضعفها، وما استدل به القائلون بالمنع لا ينتهض دليلا على هذا الحكم. وسبق أيضا ذكرنا كلام فرسان هذا الفن أهل الحديث في هذه الأحاديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فإن قيل سائر الأذكار تباح للجنب والمحدث، فلا حظر في ذلك. قيل الجنب ممنوع من قراءة القرآن، ويكره له الأذان مع الجنابة والخطبة، وكذلك النوم بلا وضوء، يكره الجنب أن ينام بلا وضوء، وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها. والمحدث أيضا تستحب له الطهارة لذكر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. والحائض لا يستحب لها شيء من ذلك. يعني يريد شيخ الإسلام أن يذكرنا ببعض الفروق بين المحدث سواء حدث أكبر أو أصغر وبين الحائض، لإثبات عدم تحت القياس الذي أشرنا إليه آنفا. يقول: ولا يكره الذكر بدونه عند أحد من العلماء للسنة المتواترة في ذلك. الذكر عموما بدون طهارة لا يكره، لكن نقول يستحب الطهارة الكاملة للذكر كما سبق البيان هذا الأمر بالتفصيل. وإنما تنازعوا في قراءة القرآن ليس في مطلق الذكر، كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام وهو يناقش مسألة قراءة الحائض للقرآن، يقول: وإنما تنازعوا في قراءة القرآن وليس في منعها أي الحائض من القراءة سنة أصلا. شيخ الإسلام يذهب إلى إباحة قراءة القرآن للحائض. يقول: فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. هذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر، وربما ينازع غيره من المحققين في هذه المسألة كالشيخ ناصر الدين الباني ضعيفه أيضا. يقول شيخ الإسلام: فهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة في الحديث، رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. يقول شيخ الإسلام: وأحاديثه أي إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرا، وليس لهذا أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حدث به عن ابن عمر ولا نافع ولا عن موسى بن عقبة أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأما حديث ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف من جميع طرقه. هذا كلام الحافظ في الجزء الأول صفحة 409 فتح الباري. وأما حديث ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف من جميع طرقه. فإذا لم يثبت دليل من القرآن أو من السنة أو من غيرهما من الأدلة المعتبرة دليل صالح لبناء الحكم عليه، فالمصير هو يبد أن يكون إلى البراءة الأصلية، يتعين البقاء على البراءة الأصلية. فبراءة الذمة هي الأصل، ولا يجوز الانتقال عن هذا الأصل إلا بناقل، ولم يوجد هنا ناقل فلم يصح الدليل، بحيث ينقلنا عن أصل البراءة هي إيه؟ استحباب قراءة القرآن أو إباحة القراءة للحائض. أيضا قد تدعو الحاجة الماسة بالنسبة للمرأة الحائض إلى قراءة القرآن بالنسبة للحائض أو النفساء. وفي الحقيقة حتى بعض العلماء الذين يمنعون قراءة القرآن للحائض يبيحونها في مذاهبهم بعض اجتهادات، أنهم يبيحون للحائض أن تقرأ من القرآن إذا خافت النسيان، إذا خافت النسيان، لأن هذه الفترة قد تطول عند بعض النسوة فيحصل ضرر بسبب ذلك إذا طال هجرها للقرآن. بعض الظروف الحالية حينما يعني انتشر تعليم النساء، فصارت المرأة إما طالبة وإما معلمة، والمعلمة تحتاج إلى أن تحفظ البنات مثلا القرآن، وكذلك الطالبات يأتي عليهن امتحان مثلا في القرآن أو غير ذلك، فقد تكون المعلمة مضطرة لقراءة القرآن، كذلك الطالبة أيضا. فإذا أضفنا إلى ذلك أن زمن الاختبار في القرآن أو الامتحان يكون زمنا ضيقا محدودا لكل النساء أو الطالبات، بالإضافة إلى ذلك الحيض كما أشرنا قد يطول، قد تطول فترته عند بعض هؤلاء، كذلك النفاس أيضا أقصاه 40 يوما ولا حد لأقله. فلو منعت الشريعة المرأة من قراءة القرآن فقد يفوتها أمر عظيم هي محتاجة إليه، وهو هذه العبادة التي هي تلاوة كلام الله عز وجل، وربما نسيت ما حفظت من القرآن إذا طال هجر القرآن بطول هذه الفترة. فالشريعة قائمة على جلب المصالح ودفع المفاسد، فيبقى على هذا الأصل ما لم يأتي دليل ينقل عنه. أيضا مما استغل به المبيحون لقراءة المرأة الحائض القرآن أن النساء عموم النساء كنا حضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء. فهذا أمر لا يخفى على أحد أن النساء كنا حضن، ولم يثبت نهي لهن عن الذكر ولا عن الدعاء، يعني ولا يخفى على أحد يعني حرص الرعيل الأول من الصحابة رجالا ونساء على الارتباط الوثيق بقراءة القرآن. فهذا حكم تعم به البلوى، ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي للحائض عن قراءة القرآن، والحديث الذي جاء فيه ضعيف كما أشرنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، لأن في الصلاة لأن الصلاة حرام عليهن بينه بيانا شافيا وأمرها بترك الصلاة فترة الحيض. ولو كان هذا أيضا حكما ثابتا لا تعلمه أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن، وكان هذا مما سوف يعني أمهات المؤمنين كنا سيجتهدن في نقله وتعليمه إلى الناس. فهذا أمر تعم به البلوى ويشيع في المجتمع مع شدة الحاجة إلى قراءة القرآن، ولم يحصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أو حرم عليهن قراءة القرآن. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سبق أن بينا في الكلام في السنة الفعلية والسنة التركية أن السنة كما تكون بالفعل تكون أيضا بالترك، لكن قلنا أيضا إن الترك يعلم بأحد طريقين، يعني كوننا نصل أو نستنتج مثلا في مسألة من المسائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك فعل هذا الموضوع، موضوع معين تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نعرف الترك؟ هناك وسيلتين نجزم بهما بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا الفعل، ما هما هاتان الطريقتان؟ نعم، النص على الترك. نعم، أي نعم، جواب مجمل لكن صحيح. يعني أول هذه الوسيلتين، أول شيء أن ينص على أنه ترك هذا الفعل، والدليل أو يعني مثال ذلك جمع المغرب والعشاء في المزدلفة ولم إيه ولم يسبح بينهما شيئا، فهنا قول الصحابي لم يسبح بينهما شيئا هذا نقل ترك، نقل لنا أنه ترك هذا التسبيح، هو المقصود به التنفل صلاة الإيه التسبيح يطلق أحيانا على صلاة النافلة. نعم، كما في قول ابن عمر مثلا رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت متنفلا لكان أولى أن أتم الصلاة الفريضة، حينما كان ينهى عن النوافل في السفر. لو كنت مسبحا يعني إيه؟ لو كنت متنفلا مصليا صلاة النافلة. كذلك ولم يعني جمع المغرب والعشاء بمزدلفة أو بجمع، ولم يسبح بينهما شيئا يعني لم يتنفل بينهما شيئا، واضح؟ فهذا نقل للترك. النوع الثاني أو الوسيلة الأخرى التي نعرف بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الفعل يكون ذلك بأن أو يكون أمر من الأمور، لو كان فعله لتوفرت همم جمع كبير جدا من الصحابة كانوا يشاهدون فعله على نقل هذا الفعل ومع ذلك لم ينقل، أو لتوفرت عدد منهم كبير أو عدد أقل أو حتى واحد أو اثنين، واضح؟ فلو يعني كان مثلا من عادته أو من فعله عليه الصلاة والسلام أنه مثلا إذا استقبل قبلة الصلاة قال: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات إماما إلى آخره، هذه العبارات التي يقولها الناس، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا كل صلاة يفعل ذلك لا نقل إلينا أن الصحابة الذين كانوا يصلون خلفه كانوا كثيرين جدا. فلما لم ينقل عن جمع كبير من كل منهم ولا من جمع قليل ولا حتى من واحد أو اثنين استطعنا أن نجزم جزما قاطعا لأنه لم يفعل ذلك. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي عاش 64 سنة صلى الله عليه وسلم يعني يحتفل بمولده الشريف عليه الصلاة والسلام لا نقل إلينا ذلك الصحابة جيلا بعد جيل، ولو نقلت إلينا الأمة مثل هذا الخبر، لكن لما لم ينقل دل على أنه لم يفعل، وكذلك الصحابة ما نقل أحد منهم أبدا عنه مثل هذا الفعل، فهذا من فعل الكذابين في دعوة محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني محبة الرسول في الأمور التي فيها حلوى وزينات وشيء لا يكلف، أما محبة الرسول عليه السلام التي تكلفهم الاقتداء به والصبر على سنته والتمسك بدينه وهديه، فهذه مكلفة ومتعبة وفيها مجاهدة للهوى وفيها تحمل الأذى أو التعرض لأذى الناس وأذى السفهاء، فمثل هذا ليس لهم شأن، لكن يغارون وتشتد فيهم الحمية حينما ينهون عن مثل هذه البدعة. فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، امتحناهم بهذه الآية، يعني كما يقولون إن كنت نعم أنا أريد أن أستحضر بيتين من الشعر، عفوا. يقول: إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أجفاني، لا يقبل مدع بلا برهان. فالنائحة الثكلة ليست كالمستأجرة، فمسألة أن يأتي واحد يعمل مواويل ويجيب الحلوى والمشروبات وكذا، هذا هو الابتهاج بسنة النبي عليه السلام، ودينه يحارب في كل يعني متر من البلاد، في كل موقع في كل موطئ قدم الإسلام يحارب، والصد عن سبيل الله قائم على قدم وساق لا يتحرك منهم شعرة. أما إذا كنت له هذه بدعة ولم يفعلها النبي عليه السلام، فيا للحمية ويا للغيرة على الإسلام وعلى النبي عليه السلام. الشاهد يعني الشاهد أن إحدى الطريقتين اللتين بهما نعرف أن هذا الفعل تركه النبي عليه السلام هي أن الفعل لو كان فعله لتوفرت همم كثير من الصحابة على نقله، فلما لا ينقل عن جمع كبير ولا عن قليل ولا عن واحد ولا اثنين حتى من الصحابة دل على أنه لم يفعله. طيب قد يقول قائل: وما أدرك، لعله فعله ولم ينقل، لعله فعله ولم ينقل، فما الجواب على ذلك؟ طيب البينة على من دعناه عدم العلم ليس علم، لا قضية أخرى، لا قضية أخرى، نعم. هذا معناه أن تفتح باب الاختراع في الدين على مصراعيه، لأن كل واحد يبتدع شيء يقول: وما أدراكم أن النبي لم يفعله، فيفتح باب الابتداع في الدين وتحريف الدين على مصراعيه، لكل من هب ودب أن يخترع في الدين ما شاء، ثم يقول: وما أدراك أنه لم يفعله. كونه لم ينقل ليس دليلا على عدم فعله، فهذه الحصر طريقة يعني العلم بالترك في هذين الطريقتين يسد مثل هذا الباب. يقول الشيخ الإسلام: من هذا الباب قضية إيه؟ قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض، هذا أمر شائع بين النساء، والصحابيات رضي الله عنهن كنا أشد الناس حرصا على قراءة القرآن، أمهات المؤمنين لم ينقلن ذلك ولم يعلمنه للنساء. يقول شيخ الإسلام: وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن يجعل حراما، مع العلم بأنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمانه علم أنه ليس بمحرم بالنسبة للنساء، فخلاصة الكلام كما أشرنا أن هذا الأمر لو كان محرما لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا شافيا كافيا، ولورد عنه من طريق التواتر أو مما يشبه التواتر. فهل يقول أحد إن النساء كلهن أو بعضهن كنا يهجرن القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شهر أسبوعا أو أقل أو أكثر بالنسبة للحائض، وأربعين يوما على الأكثر بالنسبة للنفساء، ولم تنتدب امرأة من واحدة من المؤمنات نفسها للسؤال عن هذه المسألة، مع أن النساء نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن وعنهم أجمعين كنا يعني لا يستحيين أبدا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن دينهن، بل حتى لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. ومعروف حديث أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها حينما قالت: هل من غسل على المرأة إذا هي احتلمت، مما جعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستنكر هذا السؤال من هذه المرأة، مع يعني أنها معلومة معروفة بالحرص على العلم والورع وغير ذلك، فكان الأولى أن سألت مثل هذه الأسئلة من النساء أن يسألن عن هذا الحكم الشائع والذي يحتاج كثير عدد كبير جدا وجم غفير من النساء في كل العصور. فكان من السهل جدا على النساء أن تسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم قراءة القرآن للحائض. وما عدم نقل ذلك دل على أنه لم يكن هناك حظر ومنع. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحيض أن يخرجن ضحى العيد فيكبرن بتكبير المسلمين غير أنهن يعتزلن المصلى، يوضحه حديث أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا يعني أو أمرنا يعني رسول الله تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وورد الحديث بألفاظ أخرى، خلاصته يعني أن الرسول عليه السلام أمر المسلمين أن يخرجوا النساء العواتق والحيض وذوات الخدور، يخرجن لصلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكن أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، لا يتواجدن في لفظ المصلى. في لفظ آخر كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الحيض باعتزال المسجد لأن مصلى العيد له حكم المسجد يعني في ذلك، ولم يقل ولو لواحدة منهن إن قراءة القرآن حرام عليك، بل أمرهن بالدعاء والذكر وارتجاء بركة هذا اليوم. فجملة ما يفعله الحيض في صلاة العيد حين يخرجنا سواء بسواء ما يفعله سائر المصلين في ذلك اليوم عدا الصلاة، ولم يقل أحد من المسلمين بأنه يمنع قراءة القرآن على المسلمين في صلاة العيد أو في مصلى العيد، فلم يعني يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريضهن على حضور هذا المجلس في صلاة العيد، لم يستثني الحيض من قراءة القرآن. أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحائضة أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، تلبي يعني إذا أتى وقت الإحرام يسن لها إغتسال الإحرام وتلبي وتؤدي جميع المناسك، تلبي بالحج أو العمرة وهي حائض. كذلك إذا أتى يعني إذا أتت المزدلفة أو منى أو عرفات أو غير ذلك المشاعر تفعل كل المناسك ما عدا الطواف بالبيت. فالحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري عن القاسم قال سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، يعني لا نعلم إلا أننا خرجنا الحج لا إلى العمرة، فلما كنا بسرف حضت أصابها الحيض فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفست؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. الشاهد يعني أنها أيضا بكت لأنها خشيت أن يؤثر ذلك في عبادتها وفي حجها الذي خرجت إليه، فأخذت تبكي، فعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها تبكي فقال ما لك أنفست؟ يعني أصابك الحيض؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم قضاه وقدره. فهذا من التعزي بالقضاء والقدر عند نزول البلاء، فهنا واساها وعزاها بالقدر، هذا أمر قدري لا إرادة للمرأة فيه، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فقضي ما يقضي الحاج، قضى هنا بمعنى الفعل، فقضاهن سبع سماوات. القضاء في هذه الرواية بمعنى الأداء في وقته ليس بمعنى الآخر. فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فهذا نص في أن الحائضة يجوز لها فعل المناسك كلها ما عدا الطواف بالبيت لأنه صلاة مخصوصة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في الجامع الصحيح بما يفيد هذا المعنى، فقال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. تقضي الحائض أي تؤدي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. رضي الله عنهم هم السند في مثل هذا الباب. فإذا لم يثبت عنهم بأحاديث صحيحة خصوصا نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن اللائي يعنين بهذا الأمر بالدرجة الأولى، فكيف نقول إن هذا الحكم كان معلوما لديهم أو لديهن، وكيف يعني نبني حكما شرعيا على دليل ضعيف لا يثبت عند العارفين بهذا الفن الذي هو فن علم الحديث، كما يعني قال أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا وألا ننازع الأمر أهله. فمن منازعة الأمر أهله أن يتكلم الإنسان بعيدا عن التقيد بحكم علماء الحديث بالحديث، فهذا من عدم منازعة الأمر أهله. وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في قال حافظ العراقي في ألفيته في الحديث قال في مشيرا إلى علم الحديث: فعن به ولا تأخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن، يعني أهل فن الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد. هو يبين الفرق بين الحائض وبين الجنب، وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر إذا صح أن الجنب يمنع من قراءة القرآن. يقول: وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي ولا أن يقضي شيئا من المناسك، لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في ترك الطهارة، بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر. ولهذا ذكر العلماء: ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يطهر، وإن كانت الطهارة ليس شرطا في ذلك، لكن المقصود أن الشارع أمر الحائض أمر إيجاب أو استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة ذلك للجنب. فعلم أن الحائض يرخص لها فيما يرخص للجنب فيه لأجل العذر وإن كان عدتها أغلظ، فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك. يقول شيخ الإسلام أيضا: وإن قيل إنه نهى الجنب لأن الجنب يمكنه أن يتطهر ويقرأ بخلاف الحائض، تبقى حائضا أياما فيفوتها قراءة القرآن تفويت عبادة تحتاج إليها مع عجزها عن الطهارة، عبادة هي محتاجة إليها ولا يمكن أن تزيل هذه الصفة حتى ينقضي أمدها ووقتها. يعني هذه كما قال شيخ الإسلام بعض الفوارق بين الحائض والجنب. وهذا كلام نكرر أيضا أن منه يعلم أن قياس الحائض على الجنب في هذا لا يصح، فيما إذا استصحبنا كلام العلماء الذين لا يمنعون الجنب من قراءة القرآن كما بينا من قبل. أيضا الحائض ممنوع من الصلاة باتفاق العلماء، وهي ممنوعة من قراءة القرآن كما في قول هؤلاء قياسا على الصلاة بجمع اشتراط الطهارة في كل منهما. يعني العلماء الذين يمنعون الحائض من قراءة القرآن قالوا يعني هي ممنوعة من الصلاة ونقيس حكم قراءة القرآن على الصلاة قياسا على منعها من الصلاة، والعلة الجامعة هي اشتراط الطهارة في كل منهما، اشتراط الطهارة في الصلاة واشتراط الطهارة أيضا في قراءة القرآن. أما الجواب على هذا القياس وإبطاله فمن وجهين: الأول أن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الصلاة يعني هم بذات بيعملوا قياس ثاني، قالوا نقيس الحائض على يعني منع الحائض من قراءة القرآن على منعها أيضا من إيه من الصلاة. فما هي القدر الجامع أو العلة الجامعة بينهما؟ هي اشتراط الطهارة في كل منهما. هل هذا صحيح؟ لا طبعا، عايز التفصيل. الوجه الأول أن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، أما قراءة القرآن فتجوز مع الحدث الأصغر بالنص وباتفاق الأئمة. يعني قراءة القرآن ما نتكلم في مثل المصحف، نتكلم في قراءة القرآن باتفاق العلماء وبالنص كان يذكر الله على كل أحيانه وغير ذلك الأدلة التي سبق أن استردناها تدل على على يعني عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق الأئمة وبالنص. كذلك في الحدث الأكبر الجنابة ذكرنا اختلاف العلماء في جواز قراءة الجنب للقرآن، يعني ليس هذا أيضا أمرا متفقا عليه. الوجه الثاني أن الصلاة يجب فيها أشياء أخرى، يجب في الصلاة استقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة، لكن قراءة القرآن لا يجب فيها شيء من ذلك. كاستقبال القبلة مثلا أو غير ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي حائض. هذا حديث صحيح عند الإمام مسلم، فقد روى بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نختم الكلام في هذه في هذا الموضوع بكلام قريب مما ذكرناه للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهو يوافق شيخه شيخ الإسلام أيضا في جواز قراءة القرآن للحائض. يقول في إعلام الموقعين الجزء الثالث صفحة 28، يقول: والشارع قسم العبادات بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين: قسم يمكنها التعوض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض بل أسقط، إما مطلقا كالصلاة وإما إلى بدله زمن الطهر كالصوم، وقسم لا يمكنها التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحيض أيضا كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه. نعيد الكلام: قسم الشارع العبادات بالنسبة للمرأة الحائض إلى قسمين. القسم الأول قسم يمكن أن يعوض بعد ذلك بعد أن تطهر، فلم يوجب عليها هذه العبادات أثناء فترة الحيض بل أسقطها، إما أسقطها إسقاطا مطلقا كالصلاة، فإن الحائض لا تقضي الصلاة، الحائض لا تقضي الصلاة طبعا إلا عند الخوارج الضالين الحروريين، فأسقط الصلاة عن الحائض مطلقا لأنها تتكرر 5 صلوات في اليوم، وإما إلى بدله من الطهر وهو الصيام، يسقط عنها وجوب الصيام في الحيض ولا يصح منها، والإسقاط إسقاط مؤقت إلى أن تطهر فحينئذ تصلي ما فاتها أو تصوم أقصد ما فاتها من الأيام. في قسم آخر من العبادات بالنسبة للمرأة الحائض، قسم لا يمكنها التعوض منه، لا يمكن تعويضه بالنسبة لها ولا يمكنها تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحيض أيضا. فهناك عبادات لا يمكن المرأة أن تعوضها حتى بعد أن تطهر كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابع ذلك، فهذا القسم تفعله حتى في حال الحيض، ولم يجعل الشارع الحيض مانعا من أداء هذه العبادات ولم يسقطها. يقول: ومن هذا جواز قراءة القرآن لها، ومن هذا جواز قراءة القرآن لها. فالشيخ الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله يرى أن قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض من القسم الثاني الذي إذا فاتها لا تستطيع يعني تعويضه. يقول: ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض، إذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر، لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره، فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها. يعني نهمس كذا همسة في أذن الإخوة الذين يقصرون في قراءة القرآن، انظر كلام العلماء، وإن المرأة ممكن يعني نظر أن الضرر اللي ممكن يقع ضرر عظيم من نسيان القرآن في فترة الحيض التي تكون أياما معدودات، ومع ذلك تجد كيف العلماء رتبوا على هذه الفترة حكما وهو أنهم أجازوا لها قراءة القرآن لوقوع هذا الضرر العظيم. فما عذر الرجال الذين لا يصيبهم ما يصيب النساء في هجر القرآن الكريم وتكويم أكوام الأتربة على المصاحف أو وضعها فقط للزينة والعلب الموشاة؟ واضح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قسم الشارع العبادات بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين: قسم يمكنها التعوض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض بل أسقطه، إما مطلقا كالصلاة وإما إلى بدله زمن الطهر كالصوم، وقسم لا يمكنها التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحيض أيضا كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه. ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض، إذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر، لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره، فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها. وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض من قراءة القرآن. وحديث لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن لم يصح، فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث، فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه يضاعف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال إنما هو حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام انتهى. وقال البخاري أيضا إذا حدث عن أهل بلده يعني الشام فصحيح، وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر. وقال علي بن المديني ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش لو ثبت في حديث أهل الشام، ولكنه خلط في حديث أهل العراق وحدثنا عنه عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه فإسماعيل عندي ضعيف. وقال عبد الله بن أحمد عرضت على أبي حديثا حدثناه الفضل بن زياد الضبي قال حدثنا ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فقال أبي هذا باطل يعني أن إسماعيل وهم، وإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب، إلا القياس على الجنب. ولذلك توقف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا نفس الوقفة التي وقفناها وذكر الفروق بين الحائض والجنب حتى يبطل هذا القياس، فقال رحمه الله والفرق الصحيح بينها وبين الجنب مانع من الإلحاق. وتأمل كلمة الصحيح أن يعني يشير أن ممكن الناس تعمل فرق ويكون فرق غير صحيح، لكن يقول الفرق الصحيح بينها وبين الجنب مش يلحقها بالجنب لكن يمنعها من الالتحاق بالجنب. فانظر إلى دقة الإمام القيم في التعبير، يقول والفرق الصحيح بينها وبين الجنب مانع من الإلحاق، وذلك من وجوه أحدها أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء بالماء أو بالتراب فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض، والثاني أن الحائض يشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض بخلاف الجنب، الثالث أن الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلى بخلاف الجنب. فهذا ما تيسر فيما يتعلق بحكم قراءة الحائض القرآن الكريم. الحقيقة أكيد طبعا قضية مثل قضية الحيض حتكون مفتاح إلى كثير من الأسئلة، لأننا للأسف يعني ما حصل أن درسناها بالتفصيل، فإن شاء الله سنتناولها بالتفصيل عما قريب بإذن الله بعد ما نفرغ من أبواب الغسل إن شاء الله والتيمم. هذا ما تيسر اليوم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.